الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا في الأمس ما يتعلق أو بباب يتعلق بأحكام العباد بعضهم مع بعض، وقد أشرنا في لقائنا القريب الأمس أننا وقد خرجنا من موسم عظيم، شهر مبارك كريم تيسر لنا فيه من الخير والعمل الطاعات ما تيسر، نسأل الله فيه أو نسأل الله أن يكون قد تقبله منا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ونسأله أن يعيننا على دوام الطاعة واستدامتها، فإن العبرة بالخواتيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. ونذكر أنفسنا جميعا أن الإنسان في هذه الحياة كما هو معلوم متيقن أنه في أجل محدد معلوم عند الله، وهو مقدر معروف بما نراه في حياتنا لمن هم مثلنا وسبقونا، ونحن هنا في هذا المكان المبارك بجوار بيت الله العتيق في المسجد الحرام لا نكاد ننتهي من صلاة من الصلوات في غالبها إلا ونصلي على جنازة. فأيها الإخوة، يكفي هذا لنعتذر إذا صلينا، يعني هذا هو اليوم هو لا يومه، ونحن ما ندري في أي لحظة نتبعه. وليتصور كل منا أنه الآن أو هو يعني الذي صلي عليه قبل قليل، كيف يتصور وهو عائش صحيح معافى يستطيع أن يعمل، كيف إذا كان إذا وصل به الحال إلى هذا الحال؟ إذن يكون قد انتهى أمد العمل وأمد فعل الخير وأمد الطاعات، وبقي دخل في مسألة الحساب. فليعتبر العاقل، يعتبر العاقل ويوقن أو ليعمل لهذا اليقين الذي نحن نعلمه أن هذه اللحظة ستمر على كل أحد، فليغتنم وقته في عمل الطاعات حتى لا يندم عندما يذهب الوقت ولا تساعة مندم. وقد خرجنا من موسم كما قلنا موسم عظيم معلوم أجره عند الله سبحانه وتعالى، وقد تهيأ وتوفق من وفق لعمل الخير فيه. والإنسان العاقل إذا حصل خيرا يحرص على إبقائه ويحرص على إنمائه في هذه الحياة. العاقل إذا تحصل له شيء من منافع الدنيا ماذا يعمل؟ يحرص على إبقائه، يعني حتى لا يذهب منه هكذا بدون منفعة، ويحرص على نموه وإنمائه. ونحن بحمد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا صالح أعمالنا في ذلك الشهر الكريم من صيام وقيام وصلاة وعمرة وذكر وقراءة القرآن إلى غير ذلك مما هيأه الله ويسره لنا. هذا نحمد الله أن يسره لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كتبه في موازين حسناتنا وأن يتقبله منا. إذن فلدينا شيء عند الله سبحانه وتعالى مما أمرنا الله به وحثنا عليه، فهو رصيد لنا في آخرتنا، ونعم الرصيد ليس رصيد الدنيا. مهما بلغ رصيدك أيها الإنسان من متاع الدنيا من حياة من المال في الدنيا فهو لا يساوي شيئا ما يعني في مقابل ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت وقد تهيأ لك وقدر لك ويسر لك أن تعمل الخير في ذلك الشهر الكريم، فاحرص على إبقائه، لا يذهب بالسيئات والخطايا والذنوب، لأن الذنوب تؤخذ من حسنات الإنسان بسبب سيئاته. والحديث الذي تلوناه بالأمس رسول صلى الله عليه وسلم سأل صحابته: من المفلس فيكم؟ من تعودون المفلس فيكم في الدنيا؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، هذا صحيح الدنيا نعم يعني هكذا تعدونه، لكن المفلس الحقيقي هو من يأتي بحسنات كالجبال يوم القيامة يأتي قش شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، أو كما ورد في الحديث ذكر خمس خصال ويأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي إلى آخر ما ورد في الحديث. إذن فليحرص الإنسان أنه إذا تيسر له شيء من الطاعات أن يحرص على ألا يذهب شيء منها بسبب الموبقات أو السيئات التي يعملها، ويحرص أكثر على أن يزداد منها، يزداد من الخير. وهنا هناك شيء في طبيعة الإنسان أنه إذا الإنسان العاقل أو الإنسان الحريص على مصلحته في الدنيا إذا حصل شيئا من متاع الدنيا أو من مال الدنيا يحرص بكل ما يستطيع ويعمل كل الوسائل إلى أن ماذا يسوي، ينمي، يفكر في ماذا يعمله في تجارة أو في كذا إلى آخره، ينمي ما حصل لأنه خير يريد أن يزداد منه. نحن قد حصل لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد حصل لنا من الأجر العظيم والثواب الجزيل من أعمالنا في هذا الشهر الكريم الشيء الكثير، نسأله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبله منا بإخلاصنا وتوجهنا إليه وعملنا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخير نحب ونود ويجب علينا أن نزداد منه، نزداد منه. كيف نزداد منه؟ سبل الخير واسعة، والله سبحانه وتعالى قد فتح باب الخير والصلاح. فحافظ على صلواتك أيها المسلم، حافظ على صلواتك المفروضة التي هي يعني لا تأخذ أقل القليل من وقتك، 24 ساعة فيها خمسة فروض، لا تأخذ يعني ساعة كاملة مجموعة ما تأخذ من صلواتك يعني خمس، ما تأخذ لا تأخذ ساعة كاملة، هذه الصلاة المفروضة يعني تراها صلاة الفجر ركعتان والظهر والأربعة والعصر كذلك والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة، هذه في أوقاتها فرقها الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة لتكون منشطات لك ومذكرات واتصال مستمر بك أو بينك وبين ربك. هذه الصلوات المفروضة، حافظ على هذه الصلوات الخمس المفروضة وفي أوقاتها ومع الجماعة إن استطعت كلما تيسر لك ذلك، إذا كان معذور من سفر ومرض وغيره فالله لا يؤاخذك، لكن إذا كنت مقيما معافا يعني فاحرص على هذه الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. هذا أول واجباتك بعد الشهادتين، وهذا الشيء المستمر معك في يومك وليلتك احرص عليه، هذا فريضة. فالفرائض الصلاة الزكاة إن كان لك مال، الحج وهو في عمر مرة، يعني صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، هذه الأشياء الواجبات عليك أيها المؤمن، هذه أو شيء قليل لن يكلفك الله ما لا تطيق، كلفك ما تستطيع، هو شيء قليل ولا يقبل الله منك أي زيادة يعني عمل من الخير والإحسان والبر والصدقات وكذا إذا لم تحافظ على أصل الواجبات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تقرب ابن آدم بما إيش بأفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم مما افترضه عليه، افترضه الله عليه. ابدأ بالفرائض والواجبات ثم اعمل من الخير ما تيسر لك من صيام تطوع، من صلاة نافلة، قراءة قرآن. احرص على هذا القرآن، هذا الكتاب الذي كان بين يديك، إما تقرأه أو تسمعه في شهر رمضان ليلا ونهارا، وأنت تحرص على أن تسمع، فاحرص على ألا يغيب عنك أو تغيب عنك في بقية حياتك في يومك وليلتك، ليكن لك حزب جزء يعني قدر لا نريد جزء يعني جزء من 30 جزء، ما هذا إذا تيسر لك جزء هذا حسن، لأنك تكمل المصحف في الشهر مرة، في الشهر مرة يكون لك قدر من القرآن تقرأه في يومك وليلتك، يعني بحيث أنك لا تغفل ولا تكتب من الغافلين، يعني ويكون القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم ممن يجعلونه وراء ظهورهم، بل احرص عليه الدعاء، الذكر، الإحسان، افعل ما تيسر لك من الخير، لأنك لا تدري متى يأتي أجلك وعندئذ تقول ليتني فعلت وليتني فعلت. هذا الباب الذي نحن بدأناه بالأمس من أبواب المعاملات بين الناس بعضهم مع بعض، ومن أبواب المظالم يعني التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الغصب. الغصب اغتصاب أموال الناس، أخذ أموال الناس بالقوة قهرا، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث، ومثل أنه قال الحديث يعني حديث يوم عرفة، خطبة يوم عرفة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فأموال الناس ودماؤهم وأعراضهم حرام، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم. هذا ظلم اغتصاب الأموال وأخذها ظلم. إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، إلى آخر ما ورد من النصوص منها ناهي عن الظلم ويغصبوا لأموال الناس من الظلم. وسمعنا الحديث أخذنا تلوناه وبدأنا ذكرنا ما ذكره الشيخ من شرحه، ومنها من تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه أو بطيب نفسه. وعبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا المثال الذي ذكر في هذا الحديث، يقول: كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه، مع هذا الرجل النائم، فلك إلى حبل مع هذا الرجل النائم فأخذه ففزع على حبله ذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيها الإخوة، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حبل أخذه واحد من أحد، حبل عقال. كيف الذي يروع الناس في أموالهم الكثيرة، في أعراضهم، في دمائهم، كيف به، كيف يقابل ربه، كيف وهو يعلم أن هذا الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف وأن محمد رسول الله، كيف يظلمه، كيف يروعه في حياته، في أمنه، في دمه، في ماله، كيف يقابل ربه. أسامة بن زيد هذا الصحابي الجليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في موقعة معركة في جهاد مع المشركين مع الكفار، حصل تعرفونها لعلكم تعرفون قصته، حصل أن وجد أحد أولئك الكفار الذين كانوا يواجهونهم في المعركة في معركة جهاد، فوجده قابله فرفع السيف عليه، رفع السيف أسامة، رفع السيف ليقتله، فقال ذلك الرجل المشرك كان الذي كان مشركا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاستمر أسامة اجتهادا منه رضي الله عنه، وأنه ما قال هذه الكلمة إلا تقية، فقتله أسامة هذا الصحابي الجليل حب رسول الله وابن حب رسول الله، قتل ذلك الذي يظنه باق على شركه وكفره، بعد أن قال سمعه يقول لا إله إلا الله، وكانوا في معركة، لم يكن ذلك الرجل آمنا في بيته ولا في داره ولا مع أهله، بل هو في مواجهة في المعركة، لكن لما قابله هذا الصحابي رفع ذلك الرجل صوته بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أن أسامة قتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فعاتبه عذابا شديدا، عاتبه عذابا شديدا، وقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تقية، أو يعني خوفا من السيف، لم يسمع كلامه، بل أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قالها ثلاثا، حتى أن أسامة رضي الله عنه كان يقول: وددت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، يعني ود أنه ما كان قد أسلم وحصل منه ذلك الذي حصل لشدة عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسبب هذه المقولة. فكيف بإنسان يأتي إلى مسلم وهو يعرف أنه مسلم، يعرف أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو في داره وبين أهله، ويظلمه ظلما سواء في ماله أو في عرضه، أو يتعرض ويتسبب في إهدار دمه؟ أيها الإخوة، لنتناصح ولنتعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان، ولندع الشبهات والشكوك، الشكوك في الناس والشك فيهم. الأصل في المسلم أنه مسلم ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يصح العدوان عليه بأي ذريعة من الذرائع أو بأي سبب من أسباب ثراء، حتى يتيقن يقينا بأنه استوجب ما يستحقه شرعا، وذاك عائد إلى حسب ما قرره الشرع، يحكم به من قلدهم الله الحكم من القضاة والولاة وغيرهم. إذا ثبت، وهؤلاء أيضا ليس لهم، وهذا معلوم عند أهل العلم وعند الناس جميعا، عند المسلمين جميعا، أن القضاة والولاة الذين يحكمون بحدود الله لا ينفذونها ولا يحكمون بها ولا يلزمون الناس بها إلا بعد أن تثبت يقينا، أو يعني بحيث لا تكون هناك شبهة في أنه يحمى دم المسلم وعرضه. هكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على عرض أخيه المسلم وعلى مال أخيه المسلم وعلى دم أخيه المسلم، وأن يكون يعايشه. أيها الإخوة، هذا الدين، هذه الصلاة التي نصليها، وهذا الصوم الذي نمتنع فيه عن المباحات تقربا وتحسبا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر والدعاء والتخضع والتذلل لله سبحانه وتعالى، المقصود منه كما هو العبادة، كل العبادة لله سبحانه وتعالى مقصود منها تهذيب النفس الإنسانية وتربيتها بحيث أنها تكون عامرة للأرض، عامرة للأرض ولا مفسدة فيها. يكون الإنسان بهذا الدين، بهذا الخلق القويم، يكون قد تهذبت نفسه وتحسنت يعني ألفاظه وأقواله وأعماله، وأصبح مصدر خير للناس لا مصدر شر وأذى. هكذا هو المطلوب. من لم تنهه عبادته وصلته بالله، إن كان ذا صلة بالله من صلاة وصيام وذكر ونحو ذلك، من لم يمنعه ذلك عن الاعتداء على حقوق الناس بأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، إذن فكأنه لم يفعل، فكأنه لم يفعل. من لم تمنعه صلاته عن الله سبحانه وتعالى، يقول إن الله إن الصلاة إيش؟ تنهى. الصلاة التي لا بد لنا أن نصليها في اليوم والليل، هذا الفريضة الشعيرة التي لا تنقطع عن المسلم في يومه وليلته في حياته. ممكن الزكاة، بعض الناس قد لا يستطيع أن يزكي ليس له مال. الحج في العمر مرة، العمرة أيضا واجبة في العمر مرة على قول من يجيبها. أما الصلاة فهي معك في يومك وليلتك تصلي. ليش؟ هي المفتاح الذي تفتح به، الذي الباب الذي تدخل منه، باب الذي الواجب أن تفتحه، واجب عليك تفتحه وتتصل بربك، واجب. أما صلتك بربك في كل حين، ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء والذكر، لكن يجب عليك لو قصرت في المستحب من الذكر والدعاء وكذا، الواجب مفروض أن في أن تكون في اليوم والليلة على صلة بربك خمس مرات، هذه لا بد منها، فتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلاة التي تصليها في اليوم والليلة، يقول الله عنك فيها عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء كل ما هو فاحش متفحش مستكره عند الناس من القول والفعل، والمنكر كذلك، المنكر غير المعروف، قتل النفس منكر، أخذ أمان الناس منكر، سب الإنسان منكر، الشتم منكر، الإعراض عن الخير منكر، التعرض لحياة الناس من أشد المنكر. هذا إذا لم تنهك صلاتك عنه فكيف لا تكون صليت؟ شأن الصلاة حقيقتها أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فاحرص أيها المسلم أن تتمثل حقيقة هذه العبادات، وأن تكون هذه العبادات مثمرة في سلوكك وتعاملك مع الناس. هذا جانب من الجوانب التي يعني ورد ذكرها في ما يتعلق بتعاملات الناس، الظلم واغتصاب وغصب أموال الناس لا يجوز لحال من الأحوال، واحد منها يعني ظلم الناس في أموالهم. ما حكمه؟ ما حكمه؟ ورد في الحديث الذي يعني سبق معنا بالأمس، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، سعيد بن زيد رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كلهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ظلم شبرا من الارض فوقه الله من سبع اراضين يوم القيامه. وروايه سعيد بن زيد: من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يفوقه يوم القيامه من سبع اراضين. ابو هريره حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الارض بغير حقه طوقه الله يوم القيامه من سبع اراضين. وابن عمر يقول: من اخذ من الارض شيئا، سواء كان شبرا او اكثر، من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامه الى سبع اراضين. هذا شبر او شيء، كيف بمن يعني يسطو على اموال الناس وحقوقهم؟ فماذا ينتظر؟ ان لم يتب، يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويعطي ويعيد الحقوق إلى أصحابها. من شروط التوبة النصوح أن يندم الإنسان على ما فعل، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن ماذا؟ هذان شرطان أساسيات. وإذا كان الظلم في حق عبد من العباد الله لحق الناس فيرجعه، يرجعه، يعيده إلى صاحبه أو يستحله منه، أو يستحله منه. الحديث هذا الذي بدأنا بذكره، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره، يعني سيقول قائل طيب ما كيف والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا قد جاء موحدا غير مشرك فسيغفره له. الحديث مخصص لهذا العموم، انظر الحديث مخصص لهذا العموم وهو أن الله يغفره، نعم ما بينك وبين الله يغفره لك، ما بينك وبين الله، لكن ما بينك وبين العباد لا بد أن يختص منه، لا بد ولا محالة أن يختص منه، يختص منه إما بأن يؤخذ، وإما أن أيضا بعفو الله ورحمته بحسناتك الكثيرة وتعبدك وخشوعك وتذللك لله يعفو عنك أو يتحمله عنك. يعني أما حق الآدمي ولا بد أن يأخذه، إما يأخذه من حسناتك أو يعطيه الله سبحانه وتعالى كرما منه وفضلا يعني تحملا عنك أيها المسلم لما قدمت من خير وحسنات، فاحرص أنت بين هذا، يعني تعلم أن حق الإنسان لابد أن يؤخذ، حق الآدمي لابد أن يؤخذ يقتص. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لابد، يعني ما معنى الحديث؟ أنه يقتص من كل شيء لشيء، يعني من كل هذه الكائنات يقتص منها، حتى الشاة الجماء يقتص لها من الشاة الكرماء، يقتص يؤخذ كل مخلوق يأخذ حقه، فيبقى والآدميون كذلك يؤخذ حقوقه، وما عندك يومئذ إلا الحسنات وإلا حسناتك التي يؤخذ منها لمن ظلمته أو أن يعفو الله عنك. لكن كونك يعني تتعمد ظلم الناس وإيذاءهم تستمر في حياتك على ذلك كله ثم تموت وترجو يعني وتنتظر العفو والمغفرة، نعم الله غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء، لكن تعمد ظلم الناس وعدم التوبة منهم والإصرار عليه والمسير بهذا كله إلى أن يموت الإنسان يكون معرضا نفسه لما لا يتصور من العذاب الشديد والعقاب الأليم. فإخوتي أوصي نفسي وإياكم وكل مسلم أن يحرص بما أعطاه الله من قدرة على طاعة الله واجتناب معاصيه ويبتعد كل البعد عن ظلم الناس أي نوع من أنواع الظلم. انظر اسمع الحديث الذي سيأتينا الآن، الكتاب كتاب أحكام هذا الذي بين أيدينا، الأحاديث التي خاصة يعني الحديث التي جمعها الشيخ الميت ميت الدين ابن تيمية حديث الأحكام من منتقى الأخبار من حديث سيدي الأخيار صلى الله عليه وسلم من حديث الأحكام، يعني ليست من أحاديث الرقاق والورع والتجهيز في الدنيا، لا هي أحكام ولكنها أحكام، يعني هذا له ينبغي يجب أن يقام يعني يؤخذ منه أو يعطى له، ما الذي حصل أحكام الصلوات والعبادات. الجانب يعني الذي فيه التحذير والتخويف من المعاصي والحرص على الطاعات وكذا جانب له الكتب الحديث والسنة الموسعة الأخرى، لكن مع هذا أحاديث الأحكام فيها إشارات واضحة قوية إلى أنه يجب على المسلم أن يتمسك بالطريق المستقيم، لا يظلم الناس شيئا، وأن يحرص على أن يعطي الناس حقوقهم ولا يظلمهم شيئا منها شيئا، وإن حصل منه شيء فسيؤخذ منه قضاء في الدنيا، ولو لم يؤخذ منه قضاء في الدنيا سيؤخذ منه يوم القيامة، وإن أخذ منه في الدنيا فهو أهون ألف مرة مما لو بقي عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. فقال هنا في هذا الباب: باب من تملك أو تملك زرع الغاصب بنفقته وقطع غرسه. الغاصب من اغتصب أرضا فزرع فيها، الاغتصاب للأرض يعني الاستيلاء عليها، طبعا هذا أمر محرم ولا يخرج ملكية الأرض عن صاحبها إلى من اغتصبها لأنه طريق غير مشروع، اغتصبها فزرعها، الزرع الذي وضعه يعني زرع حرث وكذا هو الذي فعله من ماله وبجهده ليس من مال صاحب الأرض، فأصبح له شيء فيه، فما حكمه؟ هل كونه زرعه وبذره يحلله له يكون هذا المال الزرع له، أو أنه بسبب أنه في أرض مغصوبة له حكم آخر؟ هذا الباب الذي ذكره الشيخ سنسمع الأحاديث التي وردت فيه. قال الشيخ: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. إما أن يعني هو فرق بين الزرع والغرس، وذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. شوف اللفظ هنا عام، يعني كونه يأتي ويزرع في أرض قوم بغير إذنهم، سواء كان استولى على الأرض ظهرا وزرعها أو زرعها من غير أن يعلم أهلها، ولا بد من إذن أهلها، من غير إذن، سواء كان يعني اغتصبها وأهلها يعلمون وزرعها ظهرا منهم فهذا ظاهر، أو زرعها وهم لا يعلمون فهذا أيضا لم يأخذ إذنهم، لم يأخذ ولا يزرع الرضي أو لم يرضوا. فقال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ليس له من الزرع شيء، لأنه يعني عمل في أرض الغير، وقد ورد الحديث: ليس لعرق ظالم حق، ليس له من الزرع شيء وله نفقته، نفقته على الحرث والبذر وكذا، يقول له نفقته. هذا حديث، يأتي حديث آخر أنه يعني يخير صاحب الملك صاحب الأرض بين أن يأخذ الزرع ويعطيه النفقة أو أنه يأمره بخلع الزرع. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وقال البخاري هو حديث حسن. حديث عمر بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، سبق معنا هذا الحديث، من أحيا أرضا ميتة يعني ليست مملوكة لأحد، أحياها بزرع أو ببناء أو كذا، ليست مملوكة لأحد مخصوص، فأتى وأحياها. إحياء الأرض يعني إما إعمارها، إما بزراعة إن كانت يعني من أرض زراعية، أو بإعمار إن كانت من التي لا تصلح للزراعة أو هي خاصة للبناء. من أحيا أرضا فهي له، هذا حكم معلوم، ما لم يكن فيه ملك لأحد، وليس لعرق ظالم حق. هذا يعني الحديث ذكره الشيخ هنا لهذا الاستدلال هنا، ليس لعرق ظالم حق، يعني من بنى في أرض غيره أو زرع في أرض غيره فليس له حق في ذلك، بناؤه يقلع وزرعه يقلع وغرسه كذلك، إلا إذا حصل صلح واتفاق بينه وبين صاحبه الأرض كما سيذكر الشيخ نقلا عن أهل العلم. يقول: ولقد أخبرني هذا الراوي لهذا الحديث عروة بن الزبير، يقول: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، قضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، لأنه وضع نخلا في أرض زرع يعني غرس نخلا فيها، ربما صاحب الأرض لا يريد أن تكون فيها نخل، يريد أن يزرعها زرعا زرع غير النخل، فأمره أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب، يعني النخل لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم يعني نخل طوال كبار، رواه أبو داود والدارقطني. فهذا الحديث والذي قبله فيها دلالة من حيث الحكم القضائي الشرعي أن كما يقول الشيخ فليس له من الزرع شيء، فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غارمه في الزرع من يعني يسلمه له المالك، يعني أجرة الزرع، أجرة إيش؟ الزراعة والبذر. يقول الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد الإمام أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم وقد استدل به كما قال الترمذي، استدل به الإمام أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو. هنا فيه نوع تفسير، بدر في أرض غيره ثم استرجعها صاحبها إما بحكم قضاء أو بالتوبة من هذا الغاصب فعادها له مثلا، قال لك: إذا استرجعها صاحبها فلا يخلو، إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع، زرع هذا الغاصب ثم حصد ثم عادت الأرض إلى صاحبها، قال هذه الحالة يأخذها بعد حصاد، يعني يكون رجوع الأرض إلى صاحبها بعد إيش؟ بعد حصاد الزرع، أو يسترجعها والزرع قائم ما يزال موجود، هذه حالة ثانية قبل أن يحصد. فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض، أنا خلص زرع وحصد وأخذ الغلة، الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلاف، وذلك لأنه نماء ماله وعليه الحصاد والزرع له، نعم، لكن عليه أجرة الأرض إلى وقف التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حبرها. واضح هذا؟ يعني زرع أرضا ثم نمى الزرع إلى أن يعني استوى ثم حصده وأخذ غلته، ما الحكم؟ هل يأخذ صاحب الأرض يأخذ الغلة؟ قال لا. تفصيل الإمام أحمد أقول لا، الزرع وحصيلته للزارع هذا الذي اغتصب الأرض، ولكن عليه أن أجرة الأرض من يوم اغتصبها إلى حين سلمها، هذه واحد تقدر أجرتها بأجرة مثلها، فيسلم أجرة الأرض، يدفع أجرة الأرض إلى صاحبها إلى وقت التسليم، وعليه ضمان نقص الأرض إذا كانت نقصت وتأثرت بالزراعة. يعني إذا كان، وهذا معلوم أحيانا الأرض يعني تتأثر بزراعتها، فعليه ضمان نقصها وتسوية حبرها وما يتعلق به، ويكون حصاده له. قال وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه. هذا التفصيل الثاني، يعني الوجه الثاني يعني أو الحالة الثانية، أخذ الأرض من الغاصب والزرع قائم فيها. طيب الزرع هل يكون الغاصب ويستمر على يعني هذا، أو تعود الأرض إلى صاحبها والزرع يبقى في الأرض أو يأخذه؟ قال لا، إذا أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه،